يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلا بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه مراجعة زكاة الدين. السؤال: ما هو محط الحصر في قول خليل وإنما يزكى دين؟ فإن لا يزكى دين، يعني إن لا للحصر، تفيد الحصر يعني لسنة من أصله. أيوة، محط الحصر قوله الآتي لسنة من أصله. ما هو الشرط الأول في زكاة الدين؟ ما هو الشرط الأول في زكاة الدين؟ إذا كان أصله عينا بيدي أو يدي وكيلي فأقرضه، أو كان أصله عرض تجارة باعه محتكر يكون أصله عينا. أي والله أصله عين بيديه ويدي وكيلي. سؤال: متى يزكى الدين إن كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقا بيد زوج؟ ما طاش زوجته أو أرشم بيد الجاني، ما طاش للجاني هذا ما طاش، أو نحو ذلك. علينا الجواب خلافة حولانية، لا زكاة فيه إلا ما دام حول من قبضي. السؤال: ما هو الشرط الثاني لزكاة الدين؟ هو أن يقبض. الشرط الثاني زكاة الدين أنه يقبض الله، أن يقبض. ما هو شرط عدم الزكاة قبل قبض الدين؟ قبض عينا. ما هو شرط عدم الزكاة قبل قبض الدين؟ أن يكون أصل الدين قرضا مثلا، أو عرض محتكر. وأما دين المدير كما أصحاب الحوانية اللي يتجولوا هذول، هذا يزكيه. أما دين المدير غير القرض فيزكيه وإن لم يقبضه كذا يأتي. كما أرباب الحوانية يبيعوا للناس ويبيعوا لهم بالدين، من العام للعام يزكوا ولو نزل ما قبضوا سلة، يحسب الدين يحسب وشبع الهم وشبع الرسالة. ما هو الشرط الثالث لزكاة الدين؟ يقبض عينا أو يذهب إلى فضة. ذهب أفضل. ما هو شرط. متى يزكي من قبض دينه وعطى؟ لا يزكي حتى يبيع، حتى يبيع العرض على ما يتم الاعتقاد بعيدا. إذا كان محتكر حكمه، إذا كان مدير حكم. متى يزكي من وهب دينه لغير المدين؟ لا يزكي، لا زكاة عليه. من قبض دينه عرضا لا يزكيه حتى يقبضه كما يأتي من الاعتقاد أو الضرر. هذا يؤدي الدائن زكاة دينه الذي وهبه لغير المدين بقبض الموهوب له بعد القبض، لأنه لا تتم إلا بالنبي. وهذا يسمى قبض حكمي. من قبض دينه عرضا لا يزكيه حتى يقبضه على المدين. متى يزكي من وهب دينه لغير المدين؟ هذا هو يؤدي الدائن زكاة دينه الذي وهبه لغير المدين بقبض الموهوب له. أو يسمح له فيه. يزكيه. بكي قبض الموهوب له؟ لأنها لا تتم إلا به. ويعتبر قبضا حكميا، إذ لا فرق بين القبض الحسي والحكمي. الحكمي هو إذا وهبه له. زكاة دينه يسمح له. هل يزكي دينه بهذه الصورة من الدين أم من غيره؟ لا يزكي دينه من غير الدين. لكن دينه وابو. إذا كان شرط. شرط أنه يخرج. يزكي دينه من غير الدين. إلا لشرطين أو دعنا وأرد زكاة منه. ولا قالوا رواني وهبك كذا. ونوال معه الزكاة. خلاص. متى يزكي من وهب دينه المدين؟ الواهب لا زكاة عليه، عدم قبضه. متى يزكي كل من المحيل والمحال والمحال عليه؟ بالنسبة للمحيل أنا بمجرد الحوالة من غيره. بمجرد الحوالة من غيره. والمحال؟ المحال يزكي منه إذا قبضه. ولا المحال عليه إذا كان عنده ما يجعله فيه، يجعله فيه زكي. ما هو الشرط الرابع لزكاة الدين؟ الشرط الرابع أن يكمل المقبوض نصارا بنفسه لا بانضمام شيء معه. مثل لهذا الشرط. مثلا يقبض 20 دينارا جملة أو يقبض 10 دنانير ثم دفعة ثانية 10 دنانير. هنا يزكيهما عند القبضة الثانية. إذا بقيت الأولى قبل القبضة الثانية. ما الحكم إذا تلف المهتم بعد إمكان تزكيته؟ هنا يزكي وكأنه لم يتلف لأنه يعني تم أمكان تزكيته. أيوه وما زكاش ويسمى فرض. أيوه تفريط. هل يزكي من كانت له فائدة واقتضى دينا عنده فائدة جاته فائدة؟ من هبة أو صداقة أو ميراث أو هبة له فائدة واقتضى دينا وجمعه مالك وحول مثل لذلك. هذا يزكي المجموع. يزكي المجموع الفائدة ولا المقتضى. مثلا يملك 10 دنانير حال عليه الحول مثلا عنده ثم جاء اقتضى دين من دينه الذي حال عليه الحول 10 حول 10 هنا يخرج في يوم الاقتضاء. ولا يضر في الدين المقبوض ان يكون بعض حوله عند المدين وبعض هو عند الدائن. سؤال: اقتضى من دينه الذي حال عليه الحول اقتضى 10 واستفاد معدنا معدن تذهب الله فضل قيمته 10 فهل يزكي عند استفادته للمعدن الذي كمل به النصاب أن يستقبل حوله أو يستقبل حوله ولماذا؟ يزكي عند قبض عند استفادة المعدن لأن المعدن لا يشترط فيه الاستقبال. المعدن ما يشترط فيه الاستقبال مجرد الاستفادة يزكي مع الدين اللي اقتضى. أو الإنسان اللي يوجد معدن اللي يوجد معدن ما نقولوش يستقبل به وجدوا يخرج الزكاة كما الزرع عند حصاده. شغل يبيع عرف فلن يكفي. يا؟ لا يبيع عرف فلن يخرج. هذا مش الزرع. مستفاد استقبله فيه. هذا صافي. هذا شيء. يعني زكي عند استفادته المعدن الذي كمل به النصاب لأن المعدن لا يشترط به. كيف يزكي الدين المقبوض الذي أقام الدين عند المدين سنين؟ سنة واحدة. صح. ما محل تزكية الدين لعام واحد فقط؟ هذا إذا لم يؤخر قبضه فرار من الزكاة. إذا ما أخرش القبض إلا زكاة لكل عام مضى. هي قال خليه ثم عندك وهارب قصده هارب من زكاة. ما حل تزكيته عن واحد إلا أن يؤخر قبضه فرارا من زكاة وإلا زكاة لكل عام مضى عند القصد. سؤال: متى يزكى الدين بعد حول القبض؟ هذا إذا كان أصله هبة مثلا أو صدقة واستمر بيد الواهب والمتصدق أو صداقا مثلا بيد الزوج أو خلعة بيد دافعه أو أرس جناية أو وكيل كل من سبق ولو أخره فرارا حتى ولو أخره فرارا فهي بعد حوله من قبضه يزكي هذا يزكي وبعد الحول من قبض من قبض الدين. هذا قال ابن رشد في الدين المترتب عن عرض مشترى للقنية بنقده. قال هنا قال يزكيه لكل عام مضى من يوم بيعه من يوم بيعه يزكيه لكل عام مضى. مثل لهذه الصورة مثلا اشترى بعيرا بدينار بدينار لها لها يعني للقنية للقنية وباعه لأجل بالنصاب بالنصاب فأكثر 20 أو 25 وأخر قبضه قبض هذاك النصاب فرارا من الزكاة يعني يزكي لكل عام مرة إذا كان أخر قبضه لخمس سنوات يزكي على خمس سنوات. ما هو تعليق الشيخ الدردير على قول ابن رشد هذا وما هو معتمد المذهب في المسألة؟ الشيخ الدردير رحمه الله قال بأن هذا القول قول ابن رشد قال بأنه ضعيف قال بأن المعتمد أنه يستقبل به حولا من قبضه ولو باعه على الحول وأخره حتى وأخره في فرار. لماذا قيد الشيخ الدردير المشترى في هذه المسألة بالنقد فعلنا نص الشيخ علي المطلق وغير مقيد؟ جواب نقل لأنه هو الذي فيه كلام ابن رشد قال دين المشترى هذا المشترى أما لو اشترى عرض قنية بعرض ملكه بإرث مثلا أو كهيبة ثم باعه بدين فإنه يستقبل به حولا بعد قبضه حتى عند ابن رشد. أنا مستثنى فقط النص على المشترى. كيف يزكى الدين المترتب عن إجارة دين المترتب عن إجارة أو عرض المفات فائدة في حالة الفرار بتأخيره وعدمه؟ أنا لو كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب عن إجارة مثلا لعبد أو عن كراء أو كان أصله من عرض مفاد مثلا ميراث أو الهبة قبضه وباعه بدين فبالاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الأعوام هنا قولان كذي قال بأنه يزكي لماضي الأعوام كذي قال بأنه يزكي لعام واحد المعتمد منها الأول بأنه يزكى لماضي الأعوام. أما إذا لم يفر بتأخيره نستقبل اتفاقا إذا كان نيت عدم الفراء استقبل اتفاقا. هذا دين ترتب بتأخير عن إيجار أو غيره. سؤال اقتضى 10 في المحرم و10 في رجب تم بها النصاب فما هو حوله؟ حول في المستقبل؟ القبض الثاني. فحولنا دون النصاب المقتضى من الدين المتم نصابا باقتضاء شيء آخر من وقت التمام ثم كل اقتضاء بعد على حوله. فقط في الحالة الأولى يزكي على حول الثانية ثم بعد ذلك يولي كل العشرة الأولى في محرم والعشرة الثانية في رجب. العام الأول فقط يزكي مع الثانية لأنه في العام الأول كان الحول مازال بالنسبة لقبض الاقتضاء الأولى كانت 10 مازال ما فيش نزال مازال ما بعد شفنا القص بعد راه القص الأولى ميتة بعد عامين بعد عامين ولا نقص الأولى ما يضرش يعاودش يضر هذا نقصت على خلاص يزكيش عليه. ما هو حول الدين المقبوض إن نقص عن النصاب بعد وجوب الزكاة فيه بتمام النصاب ثم قبض لا يكمله؟ لا يكون يزكي كل على حوله من تمام من يزكي كل على حوله. مثل لهذه الصورة مثلا اقتضى 20 دينارا في المحرم فزكاها يعطوا 20 فنقصت عن النساء بإنفاق مثلا أو غيره ثم قبض 10 في رجب وزكاها فيه لأنه عنده 20 من قبل 10 زكاها في رجب بعد حول فحال حول الأولى ناقصة الحول الأولى تاع محرم جاء محرم ثاني أي حال الحول ناقصة لكنها مع ما بعدها أي مع العشرة نصاب هنا زكى كل على حوله ما دام النصاب فيهم بمجموعهما يكون النصاب زكي كل واحدة على حولها. سؤال اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بشيء فإن باعها معا زكى الأربعين هذه المسألة ثلاث صور أذكر أمثلتها جواب بيان الصور الثلاثة لهذه المسألة التمثيل الصورة الأولى اقتضى من دينه الذي حال حوله عنده دينار واحد في محرم واقتضى آخر مثله في سفر فاشترى سلعة بالدينار الأول وسلعة أخرى بالدينار الثاني وكان شراء السلعتين في وقت واحد في ربيع الأول وباعهما بأربعين دينارا عشرون دينارا لكل سلعة في ربيع ثاني وكان البيع في وقت واحد قال زكى الأربعين دينارا لأن الربح يقدر وجوده يوم الشراء يوم الشراء وتكون التزكية حين بيعهما معا. التمثيل الصورة الثانية اقتضى من دينه الذي حال حوله عنده دينار واحد في محرم واقتضى آخر مثله في سفر فاشترى سلعة بالدينار الأول في ربيع الأول وسلعة أخرى بالدينار الثاني في ربيع الثاني وباعهما بأربعين دينار عشرون دينارا لكل سلعة في جماد الأولى وكان البيع في وقت واحد. زكى الأربعين دينارا لأن الربح يقدر وجوده في الشراء وتكون التزكية حين بيعهما معا. نعم نعم. نزلت لنا صورة ذلك. أن البيع كان في وقت واحد. في وقت واحد. اقتضى من دينها صورة ثالثة. اقتضى من دينه الذي حال حوله عنده دينار واحد في محرم واقتضى آخر مثله في سفر فاشترى سلعة الدينار الثاني في ربيع الأول وسلعة أخرى بالدينار الأول في ربيع الثاني وأبيعهما بأربعين دينار عشرون دينارا لكل سلعة في جماد الأولى وكان البيع في وقت واحد زكى الأربعين لأن الربح يقدر وجوده من يوم الشراء وتكون التزكية حين بيعه معاً. السؤال اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بشيء فإن باع إحداهما بعد الشراء الأخرى زكى حين بيع الأولى 21 وحين يبيع الثانية 19 في هذه المسألة ثلاث صور إجمالا وست تفصيلا أذكرها أذكر أمثلتها. الجواب بيان الصور الثلاثة لهذه المسألة وفي كل صورة حالتان باعتبار أن الأولى بيعت أولا أو ثاني. التمثيل الصورة الأولى اقتضى من دينه الذي حال عليه حال حوله عنده دينار واحد في محرم واقتضى آخر له بسفر فاشترى سلعة بالدينار الأول وسلعة أخرى بالدينار الثاني وكان شراء السلعتين في وقت واحد في ربيع الأول وباع إحدى السلعتين في ربيع الثاني والأخرى في جمادى الأولى أنا المزكي حين يبيع الأولى 21 وحين يبيع الثانية 19 من أضل السلعة الأولى، لأنه لما يبيع السلعة الأولى 20 دينار يبيعها 20 دينار ويحسب معها دينار الأول اللي وإذا باع ثانية ينقص هذاك الدينار ودي 19. تمتين الصورة ثانية، اقترض من دينه الذي حال حوله عنده دينار واحد في محرم مقتضى أخذ من له في سفر، فاشترى سلعة بالدينار الأول في ربيع الأول وسلعة أخرى بالدينار الثاني في ربيع الثاني، وباع إحدى السلعتين في جمادى الأولى والأخرى في جمادى الثانية، فقال يزكي حين يبيع الأولى 21 وحين يبيع الثانية 19. التمثيل للصورة الثالثة، الصورة الثانية اقتضى من دينه الذي حال حوله عنده دينار واحد في محرم مقتضى آخر من الله بسفر، اشترى سلعة بالدينار الثاني في ربيع الأول وسلعة أخرى بالدينار الأخرى بالدينار الأول في ربيع الثاني، وباع إحدى السلعتين في جمادى الأولى والأخرى في جمادى الثانية، قال لك يزكي حين يبيع الأولى 21 وحين يبيع الثانية 19 من نظر للدينار هذاك اللي شرى. السؤال بعدما يزكي في هذه الصورة كلها ما هو وقت حولها؟ لا حول الجميع من وقت البيع الأولى، لما يبيع الأولى يولي الحول اللي راه جاي من الوقت بيع الأولى، كل الصورة هذه عندها نفس الحكم. سؤال اقتضى دينار فآخر دينار فاشترى بكل سلعتين باعها بعشرين، فإن باع الأولى قبل شراء الثانية وباع الثانية قبل شراء الأولى كيف يزكي؟ وضح ذلك بالتمثيل. أشغال في هذه المسألة صورتان، وتمثيلهما كما تمثيل الصورة الأولى اقتضى من دينه الذي حال حوله عنده دينار واحد في محرم واقتضى أخذ منه في سفر، فاشترى سلعة بالدينار الأول في ربيع الأول وباعها بعشرين دينار في ربيع الثاني، زكى 21 20 ثمنها والدينار الذي لم يشتري به، ويستقبل بالثانية حولا من يوم زكى فيعتبر حوله من يوم تسييته. السلعة الثانية تدخل في الحول. تبديل الصورة الثانية اقتضى من دينه الذي حال حوله عنده دينار واحد في محرم واقتضى أخو مثله في سفر، فاشترى سلعة بالدينار الثاني الدينار الثاني في ربيع الأول وباعها بعشرين دينارا في ربيع الثاني، قال لك أنا زكى 21 20 ثمنها والدينار الذي لم يشتري به، ويستقبل بثانية حول من يوم زكى فيعتبر حوله من يوم زكاته. سؤال ما القول المعتمد في من اشترى سلعتين في من اشترى سلعتين بالدينارين معا وباعهما إما معا عرفنا أو الأولى قبل الثانية أو الثانية قبل الأولى؟ لا المعتمد أنه يزكي 40 في الثلاث صور المذكورة في السؤال، ما عدا هذه يزكي 21 صور هذه يزكي 40. كيف يزكي من افترضت عليه أوقات الاقتضاءات؟ ما أعرفش بعض الدين من عند هذا ومن عند هذا ومن عند هذا وأشهر مختلفة أي نسيها مع أنه المتقدم عليه. يظلم ما جهل وراه وقته للمتقدم عليه المعلوم. المعلوم يعني هنا بالنسبة للي هو قد يكون إلا قبل معلوم. أذكر كلام خليفة هذه المسألة. قال خالد رحمه الله: وضم لاختلاط أحواله آخر بأول. لأول. صح. السؤال: ما المراد بقول خليل آخر لأول؟ لا، ليس المراد بالأول والآخر، الأول الحقيقي الذي لم يتقدمه شيء، أو الآخر الحقيقي الذي ليس بعده شيء، بالمطلق متقدم متأخر، كل من سي وقته يضمه لمعلوم معلوم وقته معلوم قبله، سواء علم ما اقتضى في كل واحد من القضاءات أم لا، ولا يضم المنسي أو المنسي وقته للآخر المعلوم. كيف يزكي من افترضت عليه أوقات الهوائد؟ بالعكس، العكس الاقتضاء يضم المنسي للآخرة معلوم وقته. الهوائد المنسي أوقاتها ما عدا الأخيرة عكس الاقتضاء، فإنه يضم المنسي للأخيرة في الأخيرة المعلوم وقتها، يعني يضم المنسي وقته لما بعده المعلوم وقته كالأخيرة حقيقة. لماذا ضم للآخر في الفوائد؟ لأن أولها لم تجري فيه زكاة، فلو ضم له كان فيه الزكاة قبل الحول، خرج قبل الحول، بخلاف الدين الأصل فيه الزكاة، لأنه الفوائد ما فيهاش الزكاة، الفوائد ما فيهاش الزكاة، ما فيهاش الزكاة، لأنه مملوك، فإنما من يعلن أبوه وهو على المدينة الخوف عدم القدر. سؤال: ما هي قاعدة الاقتضاء الناقص عن النصاب؟ أن الاقتضاء الناقص عن النصاب يضم لمثله في الاقتضاء، وإن لم يمثله في القدر مطلقا، بقيت الاقتضاءات السابقة أم لا، تخلل بينهما فائدة أو لا، مباشرة يستعمل يضم الفوائد الاقتضاءات. كيف تضم الفائدة للدين المقتضى؟ تضم الفائدة للمتأخر من الاقتضاء لا للمتقدم منه، المنفقي قبل حصولها أو حولها، فائدة تضم للمتأخر. مثل للفائدة مع الدين المقتضى المتأخر. مثلا اقتضى من دينه خمسة دنانير بعد الحول من زكاته، أو ملكه وأنفق ثم استفاد عشرة دنانير وحال حولها عنده وأنفقها بعد حولها، ثم اقتضى عشرة من دينه، هنا زكى العشرتين 20 دينار، وما يحسبش الخمسة المقتضات أولا. ما يحسبهاش لأنها كانت متقدمة، احنا قلنا القاعدة المقتضي للمقتضي المتأخر. إيه هو الفائدة التي بعد الخمسة لا تضم. نعم. سؤال: متى يزكي الخمسة الأولى في هذه المسألة؟ أن الخمسة الأولى إن اقتضى خمسة أخرى مع تزكية هذه الخمسة المقتضات أيضا لحصول النصاب من مجموع الاقتضاءات، ولمجموع الاقتضاءات 20، الخمسة الأولى التي أنفقها والعشرة والخمسة إذا كان اقتضى. والموضوع إنفاق الخمسة التي اقتضى قبل حول الفائدة كما أشرنا له، لو بقيت لحولها ضمت إليها. بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أطلب علم الله.